ومن معاني الآية الكريمة أيضا أنكم لا تنشغلوا أيها المسلمون بتشكيكات وأكاذيب المكذبين الذين يتخذون من تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة سببا للتشكيك في أن الإسلام فيه تخبط ومن يتبعه سيتخبط في حياته ويتعس، حيث أنه كان لكل أمة من الأمم السابقة وجهة أي قبلة يتجهون إليها في صلاتهم وجههم الله لها، لكنها رغم أهميتها لم تكن من أصول الدين، مثل أنه تعالى هو المستحق وحده للعبادة بلا أي شريك، ومثل التصديق بكتبه وكتب ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره. فلا تتأثروا إذن بهم وبتفاهاتهم، وانشغلوا بالأهم وهو فعل الخيرات، وتسابقوا في ذلك، ولا تجادلوا أمثالهم، واحفظوا أوقاتكم وجهودكم ما دمتم قد أحسنتم دعوتهم لله وللإسلام بما يناسبهم. قوله تعالى: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، أي في أي مكان كنتم ومتم لا بد حتما أن يحضركم الله جميعا يوم القيامة من قبوركم مهما تفرقت وذابت أجسامكم ليحييكم مرة أخرى، لا يتخلف منكم أحد، ليحاسبكم على الخير خيرا وسعادة والشر شرا وتعاسة بكل عدل دون أي ذرة ظلم، فهو حتما على ذلك وعلى كل شيء قدير بتمام القدرة والعلم، فبمجرد أن يقول لشيء كن فيكون كما يريد، لا يمنعه مانع ولا يصعب عليه شيء، وما دام الأمر كذلك فليحسن العاقل إذن الاستعداد لمثل ذلك اليوم بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.